كيفية تحقيق صفة التوسط في العين في نحو قوله تعالى: واعلموا لا أعبد ما تعبدون، وفي لام اسم الجلالة: إن الله لله. بسم الله الرحمن الرحيم. العين كما هو معلوم تخرج من وسط الحلق، ويكون ذلك برجوع لسان المزمار إلى الخلف قليلا، مما يؤدي إلى تضيق، يعني يصير حرف العين محصور بين الجدار الخلفي للحلق ولسان المزمار. لما يرجع، لما يقول أحدنا عو عي، هكذا العين الذي تلقيناها من الشيوخ برجوع لسان المزمار وتضيق في الحلق. هذا التضيق جعل علماءنا القدامى الخليل ابن أحمد رحمه الله وسيبويه يصنفون العين على أنها حرف بين الرخو والشديد، فلا صوتها مقفول تماما كأجد قطن بكت، ولا صوتها جار تماما كالسيني والشيني والهائي والخائي والضائي إلى آخره من الحروف الرخوة. فبهذا التضيق صوت العين فيه جريان ضئيل، جريان جزئي، جريان ليس كلي للعين. فهذا الصوت هكذا وضعه، ويتجلى أكثر ما يتجلى في حال السكون، هو أيضا في المتحرك موجود. مثلا عالم الغيب، أعوذ، أعو، عو، نعبد، لا أعبد ما تعبدون. نعم، الأخطاء التي ممكن يقع فيها الإنسان في هذا الحرف أن لا يرجع لسان المزمار إلى الخلف إلى المكان المطلوب، فيؤدي ذلك إلى صوت، يعني نقول عنه صوت عائم، مثلا أعبد، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا أعبد ما تعبدون، صوت فموي شبيه بالألف، يعني بين الألف أو عين ناقصة، بسبب أو السبب، نبين السبب عدم رجوع لسان المزمار إلى الخلف وحدوث التضيق المطلوب في الحلق. هذا بالنسبة للعين. بالنسبة للام لفظ الجلالة، اللام كما نعلم كما قال إمامنا الجزري: واللام أدناها لمنتهاها، هذا اللسان، هذه حافته وهذه حافته، هذا أقصاها وهذا أدناها، وهذا منتهاها، وهذا أقصاها وهذا أدناها وهذا منتهاها من الطرف الآخر. فالجزري قال: واللام أدناها لمنتهاها، وأدناها لمنتهاها من هنا، فصار كما قال سيبويه: فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية، فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية. إذن من أدناها لأدناها. كلنا يفعل هذا في الكلام، كلنا يقول يعني ليس الموضوع سرا وليس الموضوع صعبا. فإذا مقدمة اللسان كلها مقفولة عند نطق اللام، الصوت يخرج من هنا من الحلق، فلما يصل إلى هنا يجد طرف اللسان قد سد مخرج اللام، فينحرف بعض الصوت عن يمين اللسان وبعض الصوت عن يسار اللسان، ثم يتابع طريقه إلى الخارج. هذه هي صفة الانحراف في اللام. كما قال العلماء: اللام فيها انحراف كثير، والراء فيها انحراف قليل، لأن الراء تنحرف من الخارج إلى الداخل. ألم نقل إن الراء يقرع طرف اللسان مخرجها ويبقى من الوسط فجوة، فيكون الصوت يملأ اللسان، ثم لما يصل إلى الأمام يجتمع يجتمع يجتمع ويمر من هذه الفجوة، فانحرافها إلى الداخل وهو قليل، بينما اللام انحرافها إلى الخارج وهو كثير. قالوا: اللام فيها انحراف كثير، والراء فيها انحراف قليل. إذن لما نقول الحمد لله، فلا نبتر صوت اللام، لا نقول الحمد لله ببتر، ما سبب هذا البتر ومجرى الصوت مفتوح، ولكن هذا الانفتاح للمخرج غير تام، لأن طرف اللسان يعترض طريق الصوت عند الخروج. فإذا لذا صنف علماؤنا اللام على أنها حرف بين الرخو والشديد. بسم الله، الحمد لله. وليحرص القارئ على عدم إخراج غنة مع هذه اللام، يعني كثيرا ما نسمع بسم الله الحمد لله بسبب أن القارئ يضغط على أنفه إضافة إلى ضغطه على مخرج اللام، فعليه أن يضغط على مخرج اللام بلطف ولا يضغط على خيشومه أو أنفه.